الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءات شرح كتاب الغاية والتقريب المشهور بمختصر أبي شجاع في الفقه الشافعي وموضوعنا اليوم يبدأ من صلاة الخوف. قال أبو شجاع رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. وصلاة الخوف على ثلاثة أطراف. أولا صلاة الخوف، هذه الصفات التي يذكرها، هذه الصفات الثلاثة عند الشافعية وعند غيرهم أكثر من هذه الصفات. ولو نظرنا إلى صلاة الخوف عند الفقهاء لوجدنا أنهم يتكلمون عن وقت قد لا يتصور في هذا الزمن، فصلاة الجماعة في ذاك الوقت في على طبيعة الخوف والحروب في ذاك الوقت في ذاك الزمن قد تكون متصورة، أما الآن فقد يكون الاجتماع في مكان واحد أثناء الخوف قد يكون طريقة ليست صحيحة. وأيضا الهدف أو الغاية الأسمى من ذكر صلاة الخوف أمران: الأمر الأول أن الصلاة لا تسقط بحال عن المسلم ما دام أنه يعقل، حتى في وقت الخوف يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها المحدد بأي سبب كان حتى في حال الخوف وفي حال الحرب. هذا هو هذه الغاية الأولى من ذكر صلاة الخوف وتشريعها، أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها. الأمر الثاني هو عدم الاختلاف على قائد الحرب، فلاحظوا سنرى في الصفة قد يقول قائل: لماذا لا يصلي كل جماعة مع إمام؟ الأمر ميسر، ليس كذلك؟ المراد ألا تختلف كلمة الأمة، هذا هو المراد بتشريع صلاة الخوف حتى يبقى الإمام واحدا فلا يختلف عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه أيضا على إمام الصلاة، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. لاحظوا حتى في صلاة الخوف سنرى من صفاتها الشهيرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إمام في صلاة واحدة والجماعات متعددة مع تعدد الجماعات. إذن صلاة الخوف يذكرها الفقهاء لأمرين: أولا بيان أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال ولا يجوز تأخيرها عن وقتها بدون سبب شرعي ورد فيه نص، أما ما عدا ذلك يأثم. الأمر الثاني عدم جواز الاختلاف على إمام المسلمين، على إمام الصلاة حتى لو كان إمام الحي، لا يجوز. هذا من أدب من تأديب الإسلام للمسلمين، تأديبهم على النظام وعلى احترام الإمام وعلى فضل الجماعة، هذا من مزايا صلاة الخوف. وأما في هذا العصر الآن الذي تعددت فيها الأسلحة وصارت فتاكة وصارت تهلك الجماعة فقد لا يحسن فعل الصفات التي تكون بتجمع، والحال تقدر بقدرها. إذا ما هي الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتعدد الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر فيه سعة وأن كل حالة تقدر بقدرها. فالحالة الأولى قال أحد هذه الحالات، حالات الخوف، أن يكون العدو في غير جهة القبلة، يكون مثلا في خلاف القبلة، فيفرقهم الإمام فرقتين. يفرق من؟ يفرق الجماعة، يفرقهم فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه. إذا كان العدو لاحظ في غير جهة القبلة، هذه الصفة التي يذكرها الإمام واحد والجماعة تتعدد. الإمام سيصلي إلى جهة القبلة لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ليس كذلك؟ لا تصح إلا النافلة كما في السفر كما تبين معنا من قبل. ففرقة تكون جهة العدو لا يصح لهم صلاة لأنهم فقدوا شرط وهو عدم استقبال القبلة، وفرقة من المسلمين تصلي مع الإمام. قال فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة. إذا الركعة تنتهي بماذا؟ تبدأ بالتكبير وتنتهي بماذا؟ بالسجود. بعد أن يقوم من السجود الركعة الأولى، هذا الآن مفروض على أنه في صلاة الفجر مثلا، فإذا قام في الركعة من الركعة الأولى تنصرف تتم هؤلاء الجماعة الذين خلفوا يفارقونه ويتم الصلاة بسرعة، كل منهم يتم صلاته بسرعة وينصرف، والإمام يطيل الركعة الثانية حتى يتم هؤلاء ويسلمون من الصلاة، ثم يأتي ويذهبون إلى مكان الحراسة ويأتي الآخرون فيصلون خلف الإمام الركعة الثانية. يطيل الإمام حتى يدرك المتأخرون هؤلاء الركعة الثانية، ثم ينتظرهم فيتم صلاتهم الركعة التي بقيت لهم ويسلمون مع الإمام. فالأولون أدركوا تكبيرة الإحرام ثم سلموا مسرعا، والآخرون أدركوا ماذا؟ التسليم مع الإمام. هذه صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، وهي صفة كما نرى يجمع فيها شيء واحد، جماعتين مع إمام واحد. لاحظتم هذه الصفة؟ جماعتين مع إمام واحد. المهم أن لا يختلف الناس على إمامهم في وقت حرج كوقت الحروب. هذا هو الأدب الظاهر من هذه الصفة، وهي صفة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الصفة واضحة؟ أرجو أن تكون كذلك. أما قال والثانية أن والثاني أي الضرب الثالث والنوع الثالث أن يكون العدو في جهة القبلة. الآن الذين يريد أن يلاحظهم يكونوا في جهة القبلة، هنا ما في إشكال، حتى وهم واقفون يرون لو أتى إليهم هجوم أو أتى إليهم أمر مخوف فيصفون جميعا خلفه. لكن الخوف متى يأتي؟ إذا سجدوا، أليس كذلك؟ فيركعون معه الركوع كلهم مع الإمام جميع الحاضرين. ثم إذا اعتدل من الركوع الآن ماذا يفعل؟ يسجد، يبقى صف لا يسجدون، فيسجد صف مع الإمام ويبقى صف آخر يحرسون حتى لا يباغتهم عدو أو يباغتهم أمر يقضي عليهم. فإذا قام الإمام من السجود هؤلاء الآن الذين سجدوا معه قاموا، فيسجد الآخرون الذين لم يسجدوا فيسجدون ويسرعون حتى يلتحقوا بالإمام قبل أن يركع. واضح الآن الصورة؟ ثم في الركعة الثانية إذا ركع يكون العكس، الذين سجدوا أولا هم الذين يبقون في الحراسة فيسجد الذين بعدهم، ثم إذا سلم الإمام ينتظرهم حتى يتكاملوا فيسلموا معه جميعا. وهذه أيضا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، وكما نرى أن هذه الصفة تختلف عن الأولى لأنه لا حاجة إلى المفارقة فارقت الصف لأن العدو في جهة القبلة. لاحظتم الصفة الأولى لم يكونوا في جهة القبلة فلم يصلوا، فرقة لم تصلي معهم في البداية ثم أكملوا بعد ذلك. أما في هذه الحال فهو في جهة القبلة والحاجة قد تتأدى وهم في الصلاة فيصلونها على هذه الصفة. قال أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم جميعا يدركون تكبيرة الإحرام ويستمر معه حتى يركع، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين سجدتين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولاحقوه في الركعة الثانية ثم يسجد الإمام. ثم ما يحدث في الركعة الثانية هو أن يكون الذين سجدوا أولا هم الذين يحرسون والذين سجدوا متأخرا هم الذين يسجدون. إذن هذه الصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة إذا كان العدو في جهة القبلة. الحالة الثالثة أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، يأتي وقت الصلاة وهم في حال الحرب في حال الضرب في حال الهجوم، فيصلي كل واحد كيف أمكنه راجلا أو راكبا يصلي حتى لو يمشي لو يلتفت لو يذهب، المهم في هذا أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. ومعنى لا يؤخرها عن وقتها أي لا يؤخرها عن آخر وقتها الذي يصلح أن تصلى فيه. فمثلا يصح أن يؤخر المغرب إلى متى؟ إلى العشاء، لكن لا يصح أن يؤخر الصلاتين إلى ما بعد الفجر. هذا هو المراد بالوقت، هو آخر الوقت الذي يمكن أن تصلى به هذه الصلاة. فهنا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، راجلا أو راكبا، ماشيا ملتفتا، ويومئ إماء بحسب استطاعته يصلي كيفما استطاع. هناك نوع رابع لم يذكره أبو شجاع وهو معروف، أن الإمام يصلي بهم مرتين، يصلي الصلاة كاملة بفرقة ثم يصلي الصلاة كاملة بالفرقة الأخرى، وأيضا هي صحيحة وهذه الصفات واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثمرة من هذا أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، وأنها عظيمة الشأن في حياة المسلم، فلا يجوز التهاون ولا تأخيرها حتى في هذه الحالة الخطيرة. الآن قد يكون أن الصلاة فرادى أولى من الاجتماع حتى لا تكون قذيفة تضرب على الناس فتقضي عليهم، فالمسلم يكيف الأمر كيفما رأى أن المصلحة فيه، لكن الذي يخرج منه من هذا أن الصلاة لها شأن عظيم في حياة المسلم حتى في أحلك وأشد الظروف. قال فصل في اللباس: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. لاحظوا الحرير، والحرير قماش المعروف، والذهب لا يجوز استعمال هذين للرجال ويجوز للنساء، والمراد الرجال البالغين المكلفين لا يجوز أن يلبسوا الحرير ولا يتختموا ولا يلبسوا الذهب، فهذا محرم قطعا لا يجوز للرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم بينا أن قال هذين أي الذهب والحرير، قال هذين حرام لذكور أمتي، حلال للنساء أمتي، حرام على ذكورها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يلبس الذهب ولا يجوز له أن يلبس الحرير بأي شكل كان، إلا إذا كان الحرير بسيط في الملابس أو جزء قليل لا يؤثر، وليس الأغلب كأن يكون في موضع زينة أو موضع خيط في هذه الملابس. فهذا أبو شجاع ذكر هذا أنه يجوز، وكذلك أما الذهب لا يجوز، لا يجوز أبدا إلا إذا كان في موضع جراح، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل أصابت أنفه، قطع أنفه في الحرب، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، لأنه من المعادن قد لا يتعفن لا يصدأ، لعل هذا هو السبب. ففي هذه الحال يؤخذ منه أن وضع الذهب في السن الذين يضعونها الآن في السن هذا مباح، وكذلك إذا اتخذ في أي عضو كعملية جراحية مثل الآن أو نحوها، لكن أن يوضع أقراط أو يوضع أساور أو يوضع أو يستخدم كخاتم أو نحوه هذا محرم قطعا، لا يجوز للرجال البالغين المسلمين، لا يجوز هذا لهم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، ولا شك أن في ذلك حكمة علمها، سواء كانت معنوية أو طبية أو نفسية أو نحوها، لا بد أن تكون هناك حكمة. لكن نحن كمسلمين نلتزم الأمر التزاما دينيا تعبديا، ولا نهتم كثيرا بهذه المعاني إلا إذا أردنا القياس عليها. والأمر يبدو هنا أنه يحصر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأشياء الباقية الإباحة. قال: ويسير الذهب وكثيره في التحريم سواء، لا يجوز للرجال أن يستخدموا الذهب أبدا، لكن الحرير قال: وإذا كان بعض الثوب إبريسمن أو أبريسمن، كل هذا صحيح، وبعضه قطرا أو كتان، جاز لبسه ما لم يكن الأبريسم غالب، أي إذا لم يكن الحرير الغالب فيجوز لبسه. فالفرق بين الحرير، الآن عرفنا على الرجال المسلمين تحريم الحرير من الأقمشة وتحريم الذهب من الحلي، فما الفرق بينهما؟ أن الحرير يتسامح في ماذا؟ في قليله، إذا كان في الثور قليلا. أما الذهب لا يجوز إلا إذا كان لضرورة طبية، مثل أن يكون على الأنف أو يكون في السن أو نحوه، أما ما عدا ذلك لا يجوز. الآن حشوات الأسنان أو الذين يقولون من ذهب، هذا جائز قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل أن يتخذ أنفا من ذهب. هذا ما يتعلق باللباس. ثم انتقل أبو شجاع إلى آخر فصل في باب الصلاة، وأيضا نجد هذا في كتب الفقهاء في أن يجعلونه آخر فصل من الصلاة، فالصلاة تتعلق بالمسلم حتى بعد موته يصلى عليه. قال: فصل في الجنائز. وأنتم تعرفون الجنازة، ما معنى الجنازة؟ هو الميت، الميت سمى جنازة، وأيضا الخشبة هذه نعش، هو الميت فوق النعش هو الجنازة. قال: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه الأشياء فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقي، أما إذا تركوه فهم آثمون، إذا تركوه جميعا فهم آثمون جميعا. فهذا فرض كفاية، وأيضا هذا من إكرام الإسلام للمسلم أنه جعل في غسله وتكفينه وتجهيزه ودفنه بعد أن تفارق روحه جسده، جعل الاهتمام به فرض كفاية ورتب عليه أجرا عظيما، هذا يدل على إكرام الإسلام للمسلم. فلاحظوا إذا مات من غسله أو صلى عليه أو تبعه أو عز أهله أو دعا له، له بهذا أجر. فهذا من أوضح درجات الإكرام للإنسان. قال: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. طبعا هذه الأشياء: غسله جميع الموتى وتكفينه والصلاة عليه. الصلاة عليه تختص بالمسلم، أما ما عدا المسلم فيستحب، لو مات عند غير المسلمين يستحب أن يغسل ويستحب أن يكفن ويدفن، لكن الصلاة هذه تختص بالمسلم، غير المسلم لا تجوز الصلاة عليه. قال: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. من هم الذين لا يغسلان ولا يصلى عليهما؟ الشهيد في معركة المشركين، المراد الذي مات أثناء المعركة أو وجد ميتا بعد انقشاع المعركة. أما من استمر به الجرح ثم مات بعد ذلك في المستشفى، أو مات بعد انتهاء المعركة بزمن طويل أو زمن يصدق عليه أنه لم يمت في أرض المعركة، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وليس يشمله ولا يشمله قوله الشهيد في معركة المشركين. فالمراد قتيل المعركة الذي مات في المعركة بأي سبب كان، مات داخل المعركة حتى لو وجد ميتا وليس به جراح، لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهداء لم يغسل ولم يصلى عليهم. فالشهيد أكرمه الله، والصلاة على الميت شفاعة له عند الله، لكن الشهيد الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وفضلهم كبير، وهم الذين يشفعون في أهليهم وذويهم. ومن إكرام الله ورفع معنويات أهلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم لا يصلون، ولفهم في غنى عن هذا والعلم عند الله، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون يوم القيامة على حالهم، فلا يغسل عنها الدم لأنه يبعث يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشهيد في معركة المشركين، ولاحظوا معركة المشركين، أما معركة البغاة أو المعركة التي حدثت بين مسلمين، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولا يشمله هذا الأمر أنه لا يصلى ولا يكفن عليه، هذا خاص بقتيل المعركة مع مشركين غير مسلمين. قال: والسقط الذي لم يستهل صارخا. السقط معناه هو المولود الذي يلد قبل اكتمال نموه، فإذا استهل صارخا أو تحرك أو عرف أن به حياة، والآن لو وجد النبض في قلبه، فهذا يفعل به ما يفعل بالميت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه. أما إذا كان ناقصا بلا حياة ظاهرة، فهنا لا يؤلم فيلف ويدفن، ولا يجب في حقه ما يجب في حق الميت، لأنه لا يصدق عليه أنه إنسان والله أعلم، ولم يكتمل نموه بعد. قال: ويغسل. الآن يذكر صفة غسل الميت. قال: ويغسل الميت وترا. ما معنى وترا؟ واحدة أو اثنين أو ثلاثا، والأفضل ثلاثا أو خمسا، والوجوب واحدة تكفي، وكل ما كان أكثر كل ما كان أفضل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه قد اغسلنها ثلاثا وقد اغسلنها خمسا، وفي أخراهن كفور ثم يوضع الحنوط، وهذا أيضا من تكريم الإنسان وتكريم المسلم بصفة خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا عندما ماتت ابنته وقال اغسلنها بماء وسدر، أو قال اغسلنها خمسا واجعلنا في آخرهن كافورا. فوردت عدة حديث في الصحيحين في صحيح مسلم في هذا. وهذا الغسل الأولى أن يكون وترا، فواحدة أو ثلاثا أو خمسا حتى ينقى الجسد وينظف وتكون رائحته طيبة. وكيفية غسل المسلم وكيفية غسل الميت أن لا تكشف عورته، وأن يوضع وضوء الصلاة ثم يغسل جسده جميعا بالماء. والأولى أن يكون بعد نهاية كل وتر، مثلا في الثالثة والخامسة والغسل السابعة، أن يكون في آخرها كفور أو طيب أو نحو من الطيب المشروع أو الطيب المعروف. هذا هو غسل الميت وترا. ويكون في أول غسله ستر وفي آخره شيء من كافور، والمراد حتى وتطيب جسده. ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. ولا أظن أن هناك فضل يستحقه أحد أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن لا يزيد على ثلاثة أثواب. ما معنى ثلاثة أثواب؟ عندما يقول ثلاثة أثواب أي هي الأقمشة هذه التي ليس فيها قميص، لا تكون مخيطة على هيئة قميص ولا يلف راسه بعمامة، هذا المراد. فيوضع الثوب الأول ثم الثاني فوقه ثم الثالث فوقه، ويوضع الميت ويلف عليها الثوب الأول ثم الثاني ثم الثالث. وهذا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأمة. فيذكر بعض الفقهاء أنه يجوز الزيادة إلى خمس مثلا، لكن لا يظهر أن هذا أفضل، لأن لا يظهر أنه وجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب فهو أولى بالفضل فلا يزاد عليه، والله أعلم. فقوله ليس فيها قميص ولا عمامة أي أنه لا يلبس قميصا ولا يلبس عمامة. الميت يجيز بعض الفقهاء أنه يلبس بغير عند الشافعية، وهو مخالف لنص الحديث عندما يقولون يجوز أن يكون يلبس عمامة أو قميص، وهذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما روي أنه نفي في تكفينه ليس فيها قميص ولا عمامة أي أنه كفن في ثلاثة أثواب فقط من قطن سحورية، هي ثياب من قطن، وسحورية نسبة إلى سحور منطقة اسمها سحور في اليمن كانت تصنع فيها هذه الثياب. ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. والمرأة كيف تكفن؟ مع هذه الثلاث تكفن بماذا؟ بخمس، تضاد اثنان درع وإزار وخمار، خمار ورداء، خمار ورداء، وهذه الثلاثة البيض، فتكون خمسة كما فعل بابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد التكفين قال ويكبر عليه أربع تكبيرات. فهذه صفة الصلاة على الجنازة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. أو أكثر ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الميت أربع تكبيرات. كيف تكون؟ قال يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم عند الشافعية، يسلم تسليم تسليمتين، ونحن الآن نسمع بالحرم تسليمة واحدة. هذه التسليمة الواحدة هل تصح عند الشافعية؟ نعم تصح، لأن الركن في الصلاة يتأدى بتسليمة واحدة. لكن على المذهب، فالمذهب عندهم أن التسليمة على الجنازة من الصلاة تسليم، أنها تسليمة. هذا هو المذهب عند الشافعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر عندما من أشهر الروايات التي وردت عندما نعى النجاشي رحمه الله، فكبر عليه صلى الله عليه الصلاة والسلام، كبر عليه أربع تكبيرات. وورد أن بعض الصحابة كبروا خمس تكبيرات وبعضهم سبع تكبيرات، ورفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي استقر عليه جمهور المسلمين وجمهور العلماء حتى من أيام الصحابة رضي الله عنهم أربع تكبيرات، بدليل أن من زاد عليها استنكر عليه الناس هذه الزيادة، ثم يخبر أنها فعلت أو أنها سنة. وما استقر عليه أيضا المذهب عند الشافعية وعند غيرهم أن التكبيرات على الميت أربع تكبيرات. لكن لو لاحظنا يقول أبو شجاع ويكبر عليه أربع، ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول، ثم ذكر دعاء. ولو رأينا في صحيح مسلم دعاء غير هذا الدعاء، فالأولى ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه عذاب النار، وقه فتنة القبر وعذاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الوارد في الصحيح. ذكر هنا صفة طويلة، فالموضع موضع دعاء يصح فيه أي دعاء من الحي للميت، لكن الأولى والأفضل أن يقتصر على جوامع الدعاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا به خير. قرأنا في صحيح مسلم في الدعاء في باب الجنازة، في الدعاء للجنازة وفي الدعاء في صلاة الجنازة، وجدنا ذكرا أيضا فيه أفضل مما يذكره الفقهاء سواء أبو شجاع وغيره، لأن هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة الطويلة التي ذكرها أبو شجاع لا شك أنها دعاء صحيح وبعض ألفاظ مأثورة، لكن حتى وإن كان ندرس في المذهب فالأولى والأفضل هو حفظ واتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه غنية عن هذا. وجوامع الدعاء في القرآن والسنة أولى من غيرها وأحرى في القبول، والله أعلم. قال عندما قال ويسلم بعد الرابعة، أي عند الشافعية يسلم تسليمتين، قال ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويدفن في لحد يلحد، ومعنى اللحد لاحظوا كان في الإسلام صفتان للقبر. أهل مكة كانوا يشقون شق، معنى شق أنه يحفر له في الأرض ثم يوضع مباشرة هكذا، أو يبنى له في باطن الأرض. أما أهل المدينة فكان عندهم اللحد، وإلى الآن مقبرة البقية فيها صفة اللحد، وهو أن يحفر القبر بهذا الشكل ثم يحفر لحد تحت الأرض في الجهة القبلية من القبر حتى يدخل الميت فيه، ولا يكون مباشرة ينزل هكذا، ينزل ثم يدخل جهة القبلة. واضح صورة اللحد؟ معنى هذا أنه وأظنكم تحضرون أن الدفن وترون في البقيع كيفية الدفن وكيف يكون اللحد، واللحد يقول الفقهاء أنه أفضل من الشق. ف فيبحث جهة القبلة، يوضع الميت يسل من رأسه، أي يدخل من جهة رأسه ويوضع على جانبه الأيمن مستقبل القبلة كأنه نائم، ويوضع تحت رأسه لبنة، وهذا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدفن أصحابه وهو المأثور، قال ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسل من قبل رأسه برفق، أي ينزل من جهة رأسه برفق، ويقول الذي يضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبصرة، أي الواجب أن يحفر له بحيث يؤمن عليها أن تنبشه السباع أو تظهر رائحته، هذا هو المراد. ولا يبنى على القبر ولا يجسس، أي لا توضع عليه نورة أو جبس أو هذه المواد البيضاء لا توضع على القبر، بل السنة الثابتة أنه يسطح ولا يسنم، أي يكون مسطح و توضع عند رأسه علامة، أو حتى إذا جاء يزوره أو شيء من هذا، لكن لا يبنى عليه ولا توضع. وعند الشافعية نجد أنهم ينصون على عدم جواز بناء القباب على القبور، وعدم إظهارها بشكل مميز أنها سواء، وهذا من البدع المنكرة. فالذي نراه على القبور، حتى أن الشربيني وهو شارح، لو رجعتم إلى الشارح مختصر أبي شجاع، يذكر أن ما يرى في المشاهد والقبور من الأضرحة وهذه القباب أنه بدعة منكرة، هذه لا تنفع الميت وقد تؤدي إلى الغلو فيه. والشاهد نراه وهو الذي حاصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخير الناس النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. فأنتم ترون النبي صلى الله عليه وسلم الآن قبره قد يكون دخل في جزء من المسجد، لكن الصحابة رضي الله عنهم ها هم في البقيع، لا نرى عليهم لا قباب ولا أبنية مميزة، فالناس بعد الموت سواء، والله ولا تشفع لهم إلا أعمالهم. روي أن عمر رضي الله عنه قال رأى قبر يظلل عليه، قال يظلله أو يظلل عليه عمله. فالإنسان في هذه الأشياء لن تنفعه بشيء، بل قد تؤدي إلى الشرك والمحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أشد النهي، وأظنكم ترصتم هذا، عن اتخاذ المساجد على القبور، فهذه ليست سنة إسلامية. وما نراه في الواقع وأن كفر فهو خلاف السنة وخلاف الدين أصلا، لم لا يدل على هذا لا نقل ولا عقل. قال ولا يبنى عليه ولا يجسس. لاحظوا هذا عند الشافعية أيضا يقولون بهذا القول، أن هذا من البدع المنكرة. قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى على أصحابه وبكى على ولده، وقال عندما استنكر هذا منه ماذا قال؟ إنها رحمة، فمن لا يرحم لا يرحم. هذا الإنسان ليس صحيحا أن يكون مشاعره من حجر أو لا يشعر بغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بكى بكاء شديدا، بمعنى ترى دموعه تتساقط عندما بكى على جعفر رضي الله عنه، وعندما كان ابنه إبراهيم في النزع بجود بنفسه. فهذه رحمة جعلها الله في قلوب الناس، فلا بأس ولا ضير ولا إثم على من بكى، بل ليس المستحب أن لا يبكي، ليس فيه فضل أن يقال أن فلان لم يبكي على من، بل هذا قد يكون علامة على قسوة قلبه. قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح. النوح ما هو النوح؟ هو رفع الصوت والندب وتعداد مزايا الميت والغضب وإظهار الجزع. ولا شق جيب، وهو شق الثوب وخمش الشعر، وهذه التي تحصل أو في الجاهلية، وقد تحصل الآن من الجهال، هذه ليست من الإسلام في شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أشد النهي عن النياحة على الميت، وبين أنها تبقى، لكنها أمر منكر منهي عنه، وهو لا يصح ولا يليق بالمسلم. ثم قال: ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. التعزية تصح إلى 3 أيام من وقت دفن الميت، ثم بعد ذلك مقتضى هذا القول أنه لا يستحب التعزية، لأن الناس قد بدأوا بماذا؟ بالنسيان، فبعد ذلك يكون تذكير لأمر ليس لا يصح، فالأولى أن لا تزيد التعزية عن 3 أيام من وقت دفن الميت. قال: ولا يدفن 2 في قبر واحد إلا لحاجة، يعني كل مسلم في قبر، فلا يدفن 2 في قبر واحد إلا لحاجة. ونرى الآن بعض الناس يفرح بدفن الطفل مع الميت، فهذا أمر خلاف الأولى. الأولى أن يفرد كل ميت بقبر، وهذه الطريقة حتى وأن رأينا الناس يفعلون، حتى لو كانت في البقيع حقيقة طريقة غير صحيحة، لكن لعلهم يفعلونها لشح المساحة. وإلا الأولى حتى لو كان، بما أنه كف وصلي عليه، حتى لو كان طفلا فيه حياة صغير لم يكتب من نموه لكن فيه حياة، يدفن لوحده. هذا هو الصح، هذا هو الصحيح، وهذا هو الأولى والأوجه. أما أن يدفن أكثر من واحد في قبر، فهذا لم يحدث إلا في وقت الحاجة، في وقت الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس في حالة حرب وفي حالة جرور وفي حالة انكسار، هذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الشهداء كثر، كانوا ما يقارب 70، فكان يقدم أكثرهم قرآن، فإذا دفنوا قدم أكثرهم قرآن أو أقدمهم إسلاما أو أكبرهم سنا أو أكثرهم فضلا، هو الذي يقدم في اللحد، ويجعل الآخر هو الذي يليه. ولا يدفن 2 بقبر واحد إلا لحاجة، أما مع عدم الحاجة فهذا خلاف الأولى، حتى وإن كان واقع في حياة الناس. لم يذكر في تفاصيل الصلاة على الميت أن الرجل يقف، أن إذا كانت مجموعة جنائز أن الرجال يقدمون على النساء مما يلي الإمام، ثم الصبيان، ثم النساء مما يلي القبلة. هذا يذكره الفقهاء، أن هذا هو في ترتيب الجنازة. وإحكام الميت أيها الأخوة فيها مسائل كثيرة، وفيها أحاديث كثيرة، وفيها وهي أمر يجب على المسلم أن يتذكره دائما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لاحظ العلة هي التذكر الآخرة. ثم من السنن أن من يشيع الجنازة، وهي الإسراع بالجنازة أولا بعد الصلاة عليها لتدفن، ثم من السنة أن يمشي أمامها، أن يمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة. أما الراكب يقال أنه الأولى أن يتبع الجنازة. ثم ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرت به جنازة قام لها، ثم بعد ذلك ترك القيام وبين أنه منسوخ. هذا يدل على احترام وتكريم الإنسان، وأن الإسلام اهتم بهذا اهتماما بالغا حتى في آخر لحظة من لحظات الإنسان وهو على وجه الأرض. فهذا دليل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قام لجنازة يهودي، قيل أنه يهودي، قال أليست نفسه، لكن الثابت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة وكان يقوم لها حتى توفى. أما القيام على القبر حتى تدفن فهذا الصحيح، وهو المذهب والمختار عند الشافعية أنه لا يكره القيام للجنازة حتى القيام على شفير القبر أو حتى تدفن الجنازة، إنما المنهي عنها والمنسوخ هو القيام لها حتى توضع، عندما يؤتى بها حتى توضع للصلاة، فهذا هو الذي نسخ والله أعلم. هل هناك سؤال أو استفسار أو تعليق أو إضافة حول هذا الأمر؟ اللحد يكون في أي جهة؟ اللحد يكون في جهة القبلة. وكيف تكون صفته مثلا؟ الصفة الآن مثلا في المدينة، أين القبلة؟ هنا تكون القبر هكذا ويكون الرأس جهة الأرض واللحد يكون في جهة القبلة، فإذا دفن يضجع على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى هذه الجهة. نعم، وجهه إلى جهة اللحد إلى القبلة. أو ثم بعد ذلك يوضع البناء خلفه في هذه في هذا الجزء الذي في فتحة القبر. يوضع عليها اللبن والطين ثم يدفن بعد ذلك، ولكن لا يكون في هذا الهواء القبر بل يكون في داخل اللحد. اللبن يكون من جهة ظهره. نعم، من جهة ظهره اللبن، نعم، وهذا هو السنة وهو الأولى. لكن لو دفن على غير مثلا كان وجهه يكون خلاف الأولى، أما لو دفن في إلى غير القبلة مثلا وكان حفر القبر على غير القبلة فالأولى أن ينبش ويجعل على جهة القبلة ما لم يتغير، يخشى أنه سيكون تحلل الجسم أو تظهر منه روائح فهذا يترك، فمن باب ارتكاب أو خفض ضررين، من باب فعل خفض ضررين يترك حتى لا يخرج ويساء إليه بخروج رائحته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والمفهوم من هذا التلقين أنه قبل أن يموت حتى يقول لا إله إلا الله. أما التلقين بعد الموت يذكره الشافعية، وأيضا يذكرون أن وضع الجريد على قبر الميت. أما وضع الجريد على قبر الميت فهو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى بعض الشافعين يقولون بجوازه، لكن ويخالفهم غيرهم ويرون أن هذا خاص، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم فعله كمن قال به من الفقهاء، لا حرج عليه بل له راية. أما التلقين بعد الموت فلم يرد فيه نص صحيح ولم يرد فيه أثر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه، حتى وإن ذكره بعض الفقهاء حقيقة لا دليل عليه. ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول، كان يقف عند القبر ويدعو للميت ولا ينصرف مباشرة، لا، بعض الناس يدعو الميت وينصرف مباشرة. السنة أن يستقبل القبلة ويكون القبر بينه وبين القبلة، ثم يدعو للميت فيقول صلى الله عليه وسلم اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ادعو له أن الله يثبتك. تلقينك على فرض، على فرض لو يسمع لم ينفعه شيء إذا لم يثبته الله جل وعلا. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الذي لا يثبته الله لم ينفعه التلقين، فيدعو له بأن الله يثبته. هذا هو الذي يجب على المسلم، هذا هو الذي يشرع للمسلم. أما أن نقول أنه يلقنه تلقين مثل ما نراه الآن، أو يقول به بعض الشافعية وبعض الفقهاء يلقنه بصوت مسموع، فهذا لم يرد فيه نص الصحيح أنه يدعو له ويدعو بأن الله يثبته. كيف يكون الذبح قبل الميت وبعده؟ كيف يكون الذبح من أجل الميت؟ لم يرد فيه شيء، إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع لأهل الميت طعاما لأنهم أتاهم ما يشغلهم، فيصنع من السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما وليس ولائم ومناسبات مثل ما يفعل الناس. أما أن تكون عادة اجتماعية فيذبح الناس ويتعازمون ويدعون بعضهم وتكون من العبء والواجب على أهل الميت أو على غيرهم، فهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان حتى ولو فعله الناس. لم يذكر شيء أن الميت لا بد أن يذبح عليه. الناس هذه الأمور اختلطت عادات بشيء من الطاعات، والأصل في هذا أصل الطاعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع طعام لآل جعفر لأنهم في حزن، ولو ترك الناس في هذا الحزن قد يمرضون من عدم الأكل، فهذا هو موضع السنة، يصنع لهم طعاما ولم يقل ولائم أو مثل ما يفعل الناس الآن. أما أن يذبح لأجل الميت فهذا لا أصل له في السنة حتى ولو ذكره الفقهاء، فهذه عبادة يجب أن لا تفعل إلا بدليل. وهذا هو الفرق بين طالب العلم الذي يتبع وبين الناس الذي الجهلة الذين يعبدون الله على الجهل. ماذا قال الجمهيري؟ هذا قول الجمهيري للشافعي. ماذا يقول؟ بدعة مستقبحة. بعد قال شيء؟ ذكر ما روى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعتنا الطعام من النياحه. نعم. فلذلك هذا الذي يفعله الناس ليس بصحيح، ولا يظن ان يقال ان ثوابه للميت، الثواب الذي للميت المشروع هو الدعاء والتصدق عنه لكن ليس بهذه الصوره، ودعاء أبناؤه وأولاده له، هذا هو الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادات لا تفعل إلا بدليل. يأتي بعضهم يقول أنا في التعزية أقرأ الفاتحة لروح فلان، هذا الأسلوب ليس بالصحيح، هذا ليس بالعبادة. تقرأ الفاتحة لروح فلان أنت تبتدع تفعل عبادة تزعم أنها عبادة وهي ليست بعبادة، فدعاءك لفلان في صلاتك أو دعاءك له في وقتك أو دعاءك له في أوقات الدعاء هذا هو السنة. أما أن تقول أقرأ الفاتحة لروحه أن تفعل شيئا لم يأذن به الله. التعزية لا مكان لها سواء بالماء يتخذون الواعظ في هذه الصورة كان يعظ الناس في ما رأى منكرا وأراد أن يعظ الناس عنه، لا يستطيع أحد أن يقول أن فعله محرم، لكن أن يتخذ طريقة وأن يتخذ عرفا فهذا من البدع أيضا، لم يدل عليه دليل لا من كتاب، بل هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان يقف ويعظ وهذا ليس وقته، بل الموت أكبر واعظ. لكن إن رأى منكرا عارضا وهو له تذير في الناس فنهى الناس عنه لا بأس، لأنه لم يقصد ذلك. في أوقات النهي الآن الدفن وذكره الشافعية، في أوقات هل يجوز دفن الميت في وقت النهي؟ هل يجوز هذا؟ يقول الشافعية يجوز ما لم يتعمد تحري هذا الوقت، ما لم يتحرى ويتعمد الدفن في هذا الوقت. أما إن كان أمر عارض فهذا من ذوات الأسباب. التخاتم بالفضة، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ماذا؟ من فضة، فاتخذتم بالفضة يجوز للرجال، إنما الذي يحرم على الرجال هو اتخذتم بالذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وهذا أيضا مشروع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أريد أن أسأل الأخ عن سحول الآن، هل هي موجودة أو ليست بموجودة؟ هل بهذا الاسم؟ أن هذه لها ذكر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فلا أظن يعنيها منطقة صناعية واختفت وذهب اسمها هكذا. الصلاة على الغائب الميت هل تصح في أي وقت أو على كل غائب؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا الأمر، لكن كيف كان شرعه له؟ صلى على النجاشي، النجاشي أينما ترحمه الله في الحبش، هل عندهم مسلمون دفنوه أو صلوا عليه؟ فبعض الفقهاء يرى أن الصلاة على الغائب تجوز من كل أحد ولكل أحد في مطلقا، فيجوز أن يصلي حتى لو صلى عليه أناس، فيجوز أن يصلي على أي أحد إذا صلاة الغائب إذا لم يحضر الصلاة عليه. وبعض الفقهاء يقيد هذا بأن الصلاة على الغائب مقيدة بمن لم يصلى عليه، أما إذا كان عنده مسلمون وصلوا عليه فصلاة الغائب لا تشرع في هذا، والأمر واسع والله أعلم. تجدون هذا خاصة عند شرح حديث النجاشي. الأمر الآخر أن الصلاة على الميت فرض كفاية لا يجوز للمسلم أن يتقاعس عن هذا، فرض كفاية يجب على المسلم أن يؤدوها، والأولى بالمسلم أن يحرص على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صلى على جنازة كان له قراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأولى بالمسلم أن يحرص على الصلاة على الجنازة وأن يتبعها حتى تدفن، لأن فيها أجر عظيم. لما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال قد فرطنا في قراريط كثير حكما ورد عنه رضي الله عنهما. فالأولى بالمسلم أن يحرص على الصلاة على الميت، وأيضا ما الميت إذا صلى عليه 40 وفي رواية 100 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله به، هذا فضل عظيم وخير عظيم ومنة من الله على عباده. ترى بعض الناس يوفقه الله أن يصلي عليه جمع. كان ابن عباس رضي الله عنه مات له ولد وهو في سفر، فكان يرسل خادمه ينظر هل اجتمع الناس، هل بلغ عددهم 40، حتى قال نعم، ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. وهذه من الطاعات الصلاة على الميت واتباعه حتى دفنه من السنن الأحرى بالمسلم أن يفعلها، وهي تفعل بإخلاص لوجه الله، لأنه لا رياء في هذه الحال، والله أعلم. ونلتقي إن شاء الله في الفصل الثاني، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. يقول إن شاء الله كتاب الزكاة هو الذي سنبدأ به في الفصل الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.